بل كثير من رموز المسلم الذي نحن فيه أن المسلم عندما ينظر الإنسان أو ينظر لفتح أو ينظر لفتح لا بد أن تكون هذه النظرة نظرة عقائدية، لا بد أن تكون نظرة عقائدية من بناء على عقيدتك فيهم وبناء على ما يعتقدونهم من عقائد حركة وظلة. فأنت لا تنظر لأي إنسان نظرة عشوائية أو نظرة رائتية أو نظرة مصلحية كما هي النظرة في إيدك اليوم الناس. هذا كلام من أفضل الواقف. أنت إذا تعاملت مع نظام أو تعاملت مع فرد أو تعاملت مع جماعة أو تعاملت مع طائفة أو تعاملت مع أي إنسان لابد أن تنظر له نظرة عقائدية تصنفه حسب حقه في عقيدتك الصحيحة. نعم. الكلام هام جدا جدا جدا. فلما أيقن بالنصر تحركت نفسه الخارجية وقال الأصحاب انكشفوا عن أهل حيران. يعني ايش؟ اتركوهم حتى يقتلهم من؟ المرتدين العمدين. انكشفوا عن أهل الحيران حتى ينال منهم عدوهم. تصريحا لا تنيحا. انكشفوا عنهم اتركوهم حتى ينفرد بهم من؟ العدو. ونحن خلاص انتخبنا. فنكون تخلصنا من من؟ من الاثنين معا. من المرتدين ومن ايه؟ ومن المرتدين أيضا. لأن كذلك أهل السنة عنده كذلك مرتدين. قال حتى ينام منهم عدوهم. قال ففعلوا ذلك. قال الزهري فاستشهد 85 نفسا من العلماء والجهاد من اهل ايه؟ من اهل السنة. عاد كذلك الزهري وذكر هذه الواقعة في نفس المجلد الخامس صفحة 373. قال فيها زيادة التفصيل. قال فلما قام ابو يزيد مخلد ابن كيد الاعرج رأس الخوارج على بني عبيد خرج هذا المنشي. هذا المنشي هذا احد العلماء هو اسمه ابو الفضل عباس بن يشاء المنشي مالكي عاد الزاهد من أهل السنة في الحضر. خرج كذلك تحت رايد أبي يزيد. خرج هذا المنشي معه في عدد من علماء القيروان لفرط ما عمه من البلاء الذي جعله مقربا تحت رايد هذا الخارجي. فرط البلاء الذي نزل بهم من قبل المرتدين. فخرج مخلد الزناتي هذا خارجي المذكور صاحب الحمارة وكان زاهدا. يؤكد كذلك ما كان ايه؟ هذا وصف الخارج. كان نشكا بهذا متعبدا الى غير ذلك. لكن هذا يؤكد في الحكم لا من قريب ولا من بعيد يمرقون من الإسلام كما أمرق الشهم من عربي. وفي حديث أبي أمامة البهلي كلاب النار وحصان النبي صلى الله عليه وسلم عليه بأنهم أي شيء لكن أهل النار بل إيه؟ وهذا انتبه هذا أشد وقت ورد السنة ورد السنة نقول كلاب أهل النار. نعم كلاب حديث أبي أمامة ولو عدد طرق حديث صحيح كلاب أهل النار الخارج. فخرج مخلد الزناتي المذكور شاحب الحمارة وكان زاهدا فتحرك لقيامه كل واحد. لما خرج خرج معه كل المسلمين ففتح البلاد واخذ مدينه الفاروان العاصمه. لكن انظر ماذا قال لما تمكنوا. قال لكن الزهري عملت الخوارج كل قبيح. لماذا عمل كل قبيح في من؟ في المسلمين. لكن هو ليس بقبيح. هو قبيح عندنا نحن في عقيدتنا وفي ديننا نحن قبيح. اما عندهم هو قبيح لا هو يستحل هذا دين وهذا عقيدته انه يستحل اموال ودماء مخالفين. قال لكن عملت الخوارج كل قبيح حتى اتى العلماء الذين قاتلوا معهم. لما راى المنكر ذهبوا اليه مره اخرى حتى اتى العلماء ابا يزيد يعيبون عليه. ماذا فعلتم؟ فانظر الرب. قال رب يتناسب مع اي شيء؟ مع عقيدتك. فتح الله عليك. نعم يعيبون عليه. فقال لهم ذهبكم غنائمكم واموالكم ذهبكم حلال لنا. هو العقيده هو وان استمرت صبره لابد ان تظهر لابد ياخذوها والله نصيحه. من شاء فليأخذها من شاء فليتركها هو النادم والخسر. لابد. قال فقال نهبكم حلال لنا فلا تطوع حتى امران بكم. تظهر لنا نفسيكم خارجيه وعقدتكم. انتم في ديننا حلال ما نفعل بكم. نعم اموالكم اموال ودماء مكلفين حلال لنا. فصار اهل السنه يترفقون به حتى يرفعون اذى. نعم. قال الذهبي وقيل ان ابا يزيد لما ايقن بالظهور لما ايقن بالنصر غلبت عليه نفسه الخارجيه وقال لامرائي اذا لقيتم العبيديه فانهزموا عن القيروانيين. لما ايقن بالنصر قال لهم رأي الأمراء الكتاب إذا بدأت المعركة اتركوا على السنة وإيش؟ وانسحبوا أنتم حتى يستقر الدين عدوهم. قال إذا لقيتم العبيدية فانهزموا عن القيروانيين حتى ينال منهم عدوهم ففعلوا ذلك فاستشهد خلقه. ثم ذكرنا الذهب لا تعليق مثير جدا. نعم يهم لنا كل هذا الكلام وما نريد أن نقوله بتشوف هذه الصحيفة بعدم الاستعانة بها من هذا الباب أنها لا تؤمن خيانتهم أبدا بيتاوي من الزباب. هذا يدخل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث صحيح الذي أخرجه النووي في الأربعين لا ضرر ولا ضرر. فالاستعانة بهؤلاء قوم ده بقى شيء من باب إيقاع المسلمين في الضرر بل نقول الضرر المحقق. في الضرر المحقق لأنه أبدا لا تؤمن خيانتهم. قال الذهبي معلقا على هذه القصة الخوارج أعداء المسلمين. قال أما العبيدية الباطنية فأعداء الله ورسوله. والثانية نحن نتفق معها تماما من العبيدية أعداء الله ورسوله. ولكن في نفس الوقت الخوارج أعداء إيه؟ المسلمين. فهل بالله عليه التسعين بعد إيه؟ مسألة غير مقبولة. الزهري كان خوارج أعداء المسلمين، وأما العبيدية الباطنية كأعداء الله ورسوله. كما قلت فليس من العقل فضلا عن الشرع أن يستعين المسلم بعدوه وأن يأمن خيانته الذي يتدين باستحلال دمه، بل يتقي ذلك كربات عند الله سبحانه وتعالى. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. كما قلنا هذه عزالة، بل عزالة جدا في الحديث عن هذه الطائفة، وهذا أبدا لا يوجد البحث حقا، أي البحث في خارج حقه، ولكن نحن ما عقدنا هذا البحث من أجل الحديث ونتأخر عنه، ونحن نذكر أننا في فقه الجهاد، إنما هناك من يخل الله بجد إنما بحث المستقيم في هذه الفرقة وفتنة الخارج، يبحث إتبان من النشأة والتشمية إلى الظاهرة في العصر الحديث. أما الفرقة الثانية التي نتحدث عنها كذلك في هذا البحث الخارج المسألة المشتعلة هي الرافضة. وما أدراك ما الرافضة؟ نعم، هي الرافضة. وما أدراك ما الرافضة؟ ابتداء نقول أن هذا العلم جعل النصوص الواردة في الخوارج، النصوص الواردة في الخوارج والتي ذكرنا منها نصا واحدة غير ذنب وسيرة والله الحمد من النصوص كما قلنا، لن يجعلوها قاصرة على الخوارج فقط كفرقة اعتقادية، أي لن يجعلوها قاصرة على هذه الفرقة التي تكتب الذنب، لا، جعلوا تشمل هذه الفرقة بدان وتشمل غيرها من الفرق التي خرجت عن أصول أهل السنة والجماعة. نعم، هذا الكلام. فهذا مفيش عندهم تشمل كذلك، تشمل من؟ الرافضة، بل من أهل السنة والجماعة من العلماء من يجعل هذا النصوص تشمل الرافضة بلفظها لا بمضمونها وليس بمعناها. أهل السنة العلماء كما سنذكر متفقون على أن هذه النصوص تشمل الخوارج وتشمل الرافضة وتشمل غيرها من الفرق المنحرفة عن أصول هذا الدين الاعتقادية، صحيح؟ يتفقون على أنهم أن هذه النصوص تشمل الخوارج وتشمل الرافضة، صحيح؟ بمعنى، ومنهم من قال أنها تشملهم بأي شيء بلفظها، منهم من قال أنها تشملهم بلفظها، سؤالي سعيدة مفيش، وإن كان ليس هذا المثال بلفظها. يقول أن الرافضة هم شر الطوائف على الإطلاق المنتخبة للقبيل، لأن يسمى هم شر من الخوارج، فإن كان الخوارج بهذا الشر المستقر إلا أن الرافضة شر منها. إلا أن الرافضة شر من الفتاة يكونون وثلثة يكونون، وهذا مسألة اتفق عليه أهل العلم أن الرافضة شر الطوائف المنتخبة للقبلة على الإطلاق، شر الطوائف المنتخبة للقبلة، وشرهم المستقر من وجوه عدة شافوا فيها الوجوه التي إيش ضل بها الخارج. ونكتشف في هذا البحث كما قلنا وكذلك ليس بحث مفكر في الرافضة، وهذا محل دروس المصطلحات المقالية، من فقط ما يتعلق بمسألة الشعانة، فقط ما يتعلق بمسألة الشعانة. أما الحديث الرافضة فحديث طويل جدا، ابتداء من أول ظهورهم على يد اليهودي ابن سلف إلى يوم الناس هذا، ومحاربتهم المستطيرة والقوية والدؤوبة لأهل السنة والجماعة في عصرنا. بل إن شغال العصر ربما طغى على شروطهم في العصور السابقة. لأنهم الآن طائفة من سنة على الشوكة والقوة. قال شكر الإسلام الثانية في مجموعة الغاء في الجلد الثاني والأخرين، هذه كلها نقول من هذا المرجع صفحة 434. قال: وفي المنتخبين للإسلام، وفي المنتخبين للإسلام من عامة الطوائف منافقون كثيرون، في كثير من الطوائف منافقون، فيهم منافقون فقط غير أهل السنة والجماعة، فيهم منافقون كثيرون في الخاصة والعامة، ويسمون الجنادة أكثر الطوائف المنتخبة للقبلة فيهم إيش جنادة. ماذا قال ابن تيمية؟ قال: ولا سيما الرافضة، ولا سيما ايش الرافضة. فاذا اردت ان تعرف نظام الزندقة فما هو الرافضة، واردت ان تعرف نظام الزندقة الرافضة نظام الزندقة، والرافضة هم نظام الزندقة. قال: ولا سيما الرافضة ففيهم من الزندقة والمنافقين ما ليس في احد من اهل النحل. نعم، فاكثر طائفة فيها زندقة وفيها منافقون طائفة ايش الرافضة كما قال ابن تيمية. ثم قال: ذكر بعض أصناف الزنادقة المدسوسة في الرافضة. قال: ولهذا كانت الخرامية والباطنية والقرامطة والإشمالية والناصرية ونحوهم من المنافقين الزنادقة منتشبة إلى الرافضة، وهؤلاء نتكلم عنهم في الجزئية الثالثة الفرق الباطنية. فهذه الفرق الباطنية أغلب أئمتهم يتشترون بالشرع الرافضة، فينتشبون إلى الرافضية إلى الإثنى عشرية، وهم في حقيقتهم باطنية زنادقة بلا أدنى خلاف. ثم قال: وهؤلاء الرافضة إن لم يكونوا شرا من الخوارج، بس يصرح بأنهم شر، إن لم يكونوا شرا من المنصوصين أي الواردين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والذين أمر بأي شيء بقتلهم ولنا بركهم لا أقتلنهم قتل عاد كما ذكرنا. قال إن لم يكونوا شرا من هؤلاء فليسوا دونهم إذا يشرون في أي شيء في الشر وسيصرح بأنهم شر منهم كما تنصر فليسوا دونهم فإن أولئك أي الخوارج المنصرين إنما كفروا عثمان وعلي وأتباع عثمان وعلي أي الخوارج الذين قتلهم علي إيش غير يسر بإذن بهم كفروا عثمان وكفروا علي وكفروا الذين إيش اتبعوا عثمان واتبعوا علي طب ماذا فعل الرافضة فأقوهم قال دون من قعد عن القتال أو مات قبل ذلك أما الذين قعدوا عن القتال مع عثمان وعلي لم يخسروا من الخوارج والذين ماتوا قبلهم لذلك لم إيش يكفروا قال والرافضة كفرت أبا بكر الخوارج كفروا أبا بكر أبدا يتولون بإجماع الوقت وعمر الخوارج كفروا عمر أبدا وأصل أنهم ليس عندهم إمامة إلا من الشيخين أبو بكر وعمر هذا عند الخوارج أما عند الرافضة لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ليس عندهم إلا علي رضي الله تعالى عنهم جميعا قال والرافضة كفرت أبا بكر وعمر وعثمان وعامة المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه هو أصلا عندهم لا يسلم إلا عدد يسير جدا من الصحابة الصحابة الذين شاهدوا من؟ علي رضي الله تعالى عنه قال وكفروا جماهير أمة محمد صلوات ربي وسلامه عليه من المتقدمين والمتأخرين حتى الذين ماتوا قبل الفتنة نعم كفروا الرافضة الإثم على شيء مثلهم الله قال عنده هذا الحصر هو ليس الحصر لكن يعني قريب من الحصر فيكفرون كل من اعتقد في أبي بكر وعمر والمهاجرين والأنصار العدالة كل من اعتقد في الصحابة أنهم عدول انتقاد ما حكمه عند الرافضة هذا من دينهم انتبه هذا من أي شيء بل من أصول دينهم فيكفرون كل من اعتقد في أبي بكر وعمر والمهاجرين والأنصار العدالة أو ترضى عنهم كما رضي الله عنهم أو يستغفر لهم كما أمر الله بالاستغفاء لهم قال ولهذا يكفرون أعلام الملة ثم ذكر بعض الأعلام بل هذا كثرون أعلام من نسي سعيد بن مسيب هؤلاء فلا أئمة أهل السنة والجماعة بل الذين يؤخذ منهم الدين هؤلاء أئمة أعلام أهل السنة والجماعة المقتدى بهم قال فيكثرون أعلام الملة مثل سعيد بن مسيب وأبي مسلم الخولاني وأويس القرني وعطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي ومثل مالك والأوزعي وأبي حنيفة وحماد بن زيد وحماد بن أبي سلمة والثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وقبيل بن عياض وابي سليمان الدراني ومعروف الكرخي والجنيد بن محمد وسعد بن عبد الله الشري وغير هؤلاء كل هؤلاء الائمه الحكم عند الرافضه كفار كفار بالله عليك ماذا بقي لدين اهل السنه والجماعه ومن من يؤخذ الدين؟ من يؤخذ الدين؟ قال ويستحلون مثال اخرى من عقيده القوم ويستحلون دماء من خرج عنهم ويسمون مذهبهم مذهب الجمهور كما يسميه المتفلسفه ونحوهم بذلك وكما تسميه المعتزلة مذهب الحشوة والعامة وأهل الحديث هذا التسميات ايش؟ طعنة أهل السنة والجماعة مذهب الجنة أولا شيء مذهب الايش؟ البهائم هذا المذهب نعم قال ويرون في انظر تجربة مثال أخرى مثال معتقدهم قال ويرون في أهل الشام ومصر والحجاز والمغرب واليمن والعراق والجزيرة وسائر بلاد الإسلام انظر أنه لا يحل نكاح هؤلاء من يعرف ماذا؟ لأنهم مصدوم يحل نكاح المرسل؟ لا يحل عندهم نكاح اليهود والنصران لكن يحل نكاح المرتد كافر وشر نعم في كل هذه الجماهير الغافله من اهل السنه قال انه لا يحل نكاح هؤلاء ولا ذبائحهم طبعا ذبائح المرتد لا تجوز قال وان المائعات هذا هو التفسير الفقهي اللذيذ هذا قال وان المائعات ما معنى المائعات؟ الشوائب التي عندهم من المياه والادهان والزيت ونحوه وغيرها نجسه نعم المائعات عند اهل السنه ما يسمى عند الرافضه نجسه قال ويرون أن كفرهم أغلب من كفر اليهود والنصارى لأن أولئك عندهم اليهود والنصارى عندهم كفار أصليون وهؤلاء أهل السنة مرتدون وكفر الرد أغلب بالإجماع من كفر الأصلي هذه القاعدة عند من؟ عند الرافضة ينزلوها على من؟ على أهل السنة قال وهذه لست هم منها انظر بناء على عقيدتهم فينا نعم كيف يتعاملون معنا؟ قال ولهذا السبب هذه التعليم واضحة جدا ثم تقول هذا الشرط. نحن نقول ولهذا الشرط لا يحل ابدا والله تعالى على وعلم ان يستعين به. كيف تستعين بالله عليه بمن يعتقد في هذا العقيده؟ كيف تستعين؟ قال ولهذا الشرط يعاونون الكفار على الجمهور من المسلمين. فهم على التحقيق يد على من؟ يد لمن؟ يد لاعداء الله على المسلمين. قال ولهذا يعاونون الكفار على الجمهور من المسلمين فيعاونون الكفار على الجمهور من المسلمين وهم كانوا انظر وهم كانوا من اعظم الاسباب في خروج دين الشام ملك الكفار الى بلاد الاسلام قبل ان يسلم الكفار هم الذين حرضوهم على غزو بلاد الاسلاميه وعلى اجتياح الديار الاسلاميه وعلى نقل الاسلام وكانت هذه رغبتهم حتى لا يبقى الا مذهب المسلمين وكان من اقوى الادوار في ذلك دور الوزير الرشيد الخبير ابن العقمي هو الذي حرض اولاده على غزو الممالك الاسلاميه وهو الذي غرر بالخليفه طبعا الخليفه المذموم غرر به حتى فرق الجيش الاسلامي فلم يبقى من الجيش الاسلامي كما قيل الا 10000 بغير عدد وبغير عباد وبغير عدد امام هذه الجحافل المؤلفه من الكفر مثال تفتحوا بغداد تفتحوا العين قالوا هم كانوا من اعظم الاسباب وكان هدفهم ان يقضوا على مذهب اهل السنه والجماعه من الوجود فلا يبقى الا مذهب الخليفه فكلام الله ان يوفقهم قالوا هم كانوا من اعظم الاسباب في خروج جنكيز خان ملك الكفار الى بلاد الاسلام وفي قدوم هداه الى بلاد العراق وفي اخذ حلب ونهب الصالحيه وغير ذلك بخطفهم ومكرهم قالوا بهذا السبب لعقيدتهم فينا نهبوا عسكر المسلمين لما مر عليهم وقت انصرافه الى مصر في النوبه الاولى لما ذهب جيش مصر والشام الى قتال الكفار وهم في حال الرجوع ماذا فعلوا بهم؟ مروا على بلادهم نهبوا ايه؟ نهبوا الجيش وما فيه لما مر عليهم وقت انصرافه الى مصر في النوبه الاولى قال وبهذا السبب يجب جبن هذا التعليم للمسلمين اذا هم لا يفعلون هذا الامر الا بنظره ايش؟ عقائديه الا بنظره عقائديه فينا قال وبهذا السبب يقطعون الطرقات على المسلمين ولهذا السبب ظهر فيهم من معاونة التتار والإسلام من رب الإسلام النصارى على المسلمين قال والكآبة الشديدة بانتصار الإسلام إذا انتصر المسلمين ماذا يحدث لهم؟ حزن شديد يكاد يموت وكبت الحديث نعم قلوبهم ملأ الله يخلى بالحفظ والغل على أهل السنة الجماعة لأن هذا دينهم أصلا نعم كما قال الذهبي لكن يمكن لنا دينينا قال والكآبة الشديدة بانتصار الإسلام لما ظهر قال وكذلك لما فتح المسلمون الساحل ساحل الشام من ايدي الافرنجي من ايدي الصليبيين الرومان قال لما فتح المسلمون الساحل عكا وعراق ظهر فيه من الانتشار للنصارى وتقديمهم على المسلمين ما قد سمعه الناس منهم قال ظهر فيه من الانتشار للنصارى وتقديمهم تقديم النصارى على المسلمين ما قد سمعه الناس منهم قال وكل هذا الذي وصف بعض امورهم كل هذا ايش؟ بعض قال امتنيع والا فالامر اعظم من ذلك وهو اعظم في القديم وما زال كذلك ولم نتحدث عن هذه القضيه وعقائديه لا تزول الا ان يغير الناس ايش؟ دينهم الا ان يغير الناس دينهم انا انطرح هذا البحث اما وما زالت عقيدتهم هي نفس العقيده بل واشد بل والله واشد نعم يقول قال امتنيع والا فالامر اعظم من ذلك ثم قال فمن ماذا قال في اول مدانة هذا الكلام ماذا قال انهم ايش؟ في نفس مسألة من؟ الخوارج المنصوص عليهم، انظر الآن ماذا قال؟ قال فهم أشد ضررا على الدين وأهله، أشد إيه؟ ضررا على الدين وأهله، وأبعد عن شرائع الإسلام من الخوارج الحروري. الخوارج اللي تحدثنا عنهم ورأينا مدى خبثهم وشدة ضررهم أشد خبثا وأشد ضررا منهم على المسلمين من؟ الرافضة. قال هم أشد ضررا على الدين وأهله وأبعد عن شرائع الإسلام من الخوارج الحرورية قال ولهذا كانوا أجدب فرق الأمة وهذه ليس فيها نزاع أجدب فرقة من ناحية الحديث من؟ الرافضة لماذا؟ لأنها تدرك مبنية على معتقدهم فمن أصول دينهم التي يتدينون بها والتي لا يسمى الإنسان الرافضي بغياء الإيش؟ التقية من أصول مذهبهم نعم وينتحون فيها رواية مكذوبة على أئمة أهل البيت على جعفر وغيره من اصول دينهم اصل الاصيل وركن الركنين في معتقدهم وقيلهم التقيه تمام التقيه عندنا الخليف انه يظهر لك بخلاف ما يتقن فيبذل عليك ويختلق لك الاساليب والقصص والاساطير وسوف يعطيك وسوف يفعل لك وسوف يعاونك وسوف يساعدك وكذا وكذا من الشرك هذا دينه رجل يتدين بالخليف ماذا تنتظر منه ومن ذلك الكلام في المساله كثير جدا كما قلنا ليس هذا مقام بس في من ناحيه كلام الرافضه كلام اهل العلم كان مثلا كثير جدا الشافعي كان يقول اني لا اقبل شهاده اهل الاهواء جميعا الا الرافضه لماذا؟ لانه مستحيل الشرك يعني كما يقولون انت لك حيله في كل صاحب ذنب الا في من؟ في الكذاب فليس في الكذاب كذا من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليل الحين كفر رجل يختلق الكذب بل ويستحل وخاف على من؟ على مخلفين على اهل السنه سبحان الله رجل هذا الدين اني لا اقبل شهاده اهل الهوى جميعا الا الرافضه لانهم يستحيلون الكذب. نعم. لذلك لا تجد رواية ولو واحدة عن رصدين أبدا. لماذا؟ لأنه يشعر رصدين وإشيء دين الكذب. فكيف نروح نشوف الرواية؟ الكذب هو أول بل هو أساس رب الرواية الكذب هو سبق عن الرواية. نعم كما قال ابن تيمية ولهذا كانوا أبذر طرق الأمة فليست الطوائف المنتخبة إلى القبلة أكثر كذبة ولا أكثر تصديقا للكذب وتكذيبا للخبث منهم. نعم وهذه التوصيه كما قلنا هو ابطال استعانه اليهم لانهم لا يؤمنون. قال وشيم النفاق فيهم اظهر منه في سائر الناس فروح عليهم على مدى ايش؟ على مدى ايش؟ النفاق فيهم النفاق. ثم قال وقد اخبر اليهود في امور كثيره ومن قصه العصر الحديث روايه يعني رساله قيمه في مجلدين. نعم بذل المجهود في مشابهه الراقبه لمن؟ اليهود. نعم في مجلدين بذل المجهود في مشابهه الرهيبه لليهود. قال ابن تيمية وقد أخبر اليهود في أمور كثيرة لا سيما السامران من اليهود هذه فرقة من فرق اليهود. نعم فإنهم أشبه بهم من سائر الأشمار في المتقد بعد أي شبه بين الرافضة وبين اليهود. قال يجدونهم في دعوة إمامة في فقه أو بطن بعيد هذه واحدة. قال والتكذيب لكل من جاء بحق غيره يدعونه. نعم وذلك لما دعهم كان لما جاء اليهود حق من غيره من لجنة كذبوا به وجحدوا رغم أنهم يوقنون بأنه نبي مرسل من عند رب بل كانوا يعرفونه بصفاته بل بصفات أصحابه ولكن لأنه لما جاء من غير بطنهم من غير يخدمهم جنسين لحدوا بها وكبرتها مشتتنة أنفسهم. قال واتباع الأهواء هذه تغيرت سورة أخرى وتحريف الكلم عن مواضيع فكما أن الذي يحرفون الكلم عن مواضيع كذلك نحكم في هذه الصفة من الرافضة. قال وتأخير الفطر وصلاة المغرب وغير ذلك وتحريم ذبائح غيرهم وتحريم ذبائح أي شيء غيرهم. قال ويشبهون النصارى كذلك في الغلو في البقر. نعم والعبادات المبتدعة وفي الشرك أكثر بس فيها شركيات حد ترى حرج خاصة فيما يتعلق بالقبور والأضرحة. نعم الرافضة هناك كتاب نعم الكسوي الصراع بين الوثنية والإسلام الصراع بين الوثنية والإسلام يقضي الصراع بين الشيعة والإسلام هنا فالكتاب كله يروح على الرافضة. نعم الإسلام فيه. قالوا هم هذه لكم من قبل. قالوا هم يوالون اليهود والنصارى والمشركين هذا اسمه الله يوالون من؟ يوالون أهل السنة؟ والله ولا كرم ولا تقطع عليه. نعم قالوا هم يوالون اليهود والنصارى والمشركين على المسلمين ما المراد بالمسلمين هنا؟ هل اسم الجماعة؟ قال وهذه شيء من المنطقة. قالوا هم يوالون اليهود والنصارى والمشركين على المسلمين وهذه شيء من المنطقة. وقال كذلك رحمه الله نفس المجلد 482 قال فبهذا بعد أن ذكر هذا الكلام يخرج بنتيجة. قال فبهذا يتبين أنهم شر من عامة أهل الأهواء شر من عامة أهل الأهواء وأحق بالقتال من الخارج مثلا لدينا قوة طبعا هؤلاء لا يطلقون وأحق بالقتال من الخارج الذين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بكرمه بأي شيء بقتلهم وقتلهم أولى منهم بالقتال الرافضة. قال وأيضا كالخوارج والآن يذكر بعض الوجوه التي تغلظ بها ضلال الرافضة عن ضلال من الخوارج. قال وأيضا كالخوارج كانوا يتبعون القرآن بمقتضى فهمهم الأصل في الخارج أنهم يتبعون أي شيء قرآن بل الأصل فيه أنهم لا يحب ليس مخصوصا بالقرآن ولكن لأنهم ليس بأهل العلم ضلوا وأضلوا. هل الأصل يتبعون القرآن كيف هم من معتقدين إثبات تحريف إيش كتاب رب الأرباب كما كتب الصوفي نشرون العلم. نعم كيف النقاط في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب وهذا مما يقول به الرافضة المعاصرون وخاصة أئمتهم الكرام أئمتهم الكبار الخميني وقف على ذلك مما يقول بإثبات تحريف في كتاب ربنا سبحانه وتعالى من تابع عقيدتهم ولهم بغير كتب محمد صلى الله عليه وسلم في برسم المطلقات ما تتكش بسطر في إثبات تحريك كتاب رب الأرباب. نعم قالوا أيضا في الخوارج كانوا يتبعون القرآن بمقتضى فهمهم وهؤلاء يتبعون القرآن كما قلنا هو يعتقد أن القرآن مؤول أن القرآن هذا محرف لأنه ليس بكتاب الله وإنما كتاب الله الذي كان عند فاطمة 10 طبعات هذا الكتاب هذه الترهات التي يقولون هو يعتقد أن هذا الكتاب الذي بين أيدينا كتاب ايش؟ محرف وليس هو القرآن الذي أنزل من عند الله سبحانه وتعالى ولهم في ذلك منشورات توزع في مكة وفي المدينة في مواسم الحج فلا ينكرون هذا المعتقد الكفري. أما الخوارج فالأصل فيهم وإن ضلوا إلا المعاصي منهم يتبعون القرآن بل يخرجون عنه بل ينكرون السنة ولا تقدر الكلام بل الضلال ولكن يتمسكون بالقرآن. أما الرافضة يتمسكون بالقرآن فلا كرامة كما يصرحونهم. قال وهؤلاء أي الرافضة إنما يتبعون الإمام المعصوم لا قرآن لا سنة هم يتبعون أي شيء الإمام المعصوم عندهم الذي لا وجود له كما ماذا فعل المسلم. قال فمستند الخوارج خير من مستندهم وكفى بشيء خير بن تيمية حكم مستند الخوارج خير أم مستند الرافضة خير؟ مشترط الرافضة أي شيء الكذب أخش الأسطورة ثم أفعل نعم الأسطورة داول دخل في الغار الشرذات ثم اكتفى وانتظر نفسه خروجه الشرذات حمل رأس الهاب الهاب نعم هذا مستند الرافض أما مستند خارج القرآن وإن ضلوا فيه وأضلوا صحيح نعم قال لكم مستند الخوارج خير من مستندين أي من خير من مستند الرافضة ثم قال وجه تغلظ به ضلال الرافضة على ضلال الخوارج قال وأيضا فالخوارج لم يكن منهم زنديق ولا غالي لماذا؟ لأنهم كفروا بأي شيء مجرم كانوا يتحرزون من الذنوب والمعاصي ولذلك تقبل رواية الخوارج وتفاتى بأمير المؤمنين البخاري نعم فروى عن عمار بن الحصان الذي مدح علي مدح ابن مدين نعم لماذا؟ لأنهم لا يفتح عليهم أي شيء الكذب كيف هو الكذب عندهم كفر ليس كبيرة كذب عندهم أي شيء كفر صار إنسان مرتد نعم ولذلك كانوا من أشد الناس عبادة وزهدا ونشكا كما ذكرنا أما الرافضة والله لأهل العبادة والأهل الزهد بأهل الحلال وأهل السوق وأهل رقة الدين وأهل المحرمات والكبائر إلى غير ذلك مما تعرفون ماذا دينهم؟ هذا دينهم فأيوا ما تخرج الله قال ابن تيمية وأيضا في الخوارج لم يكن منهم زنديق ولا غالي قالوا هؤلاء الرافضة قالوا هؤلاء فيهم من الزنادقة والغارية من لا يحصيه إلا الله يعني عدد من إيش؟ الكبير جدا قالوا هؤلاء فيهم من الزنادقة والغارية من لا يحصيه إلا الله قال وقد ذكر أهل العلم أن مبدأ الرب أصلا الزندقة قال وقد ذكر أهل العلم أن مبدأ الرب إنما كان من الزنديق عبد الله بن سبأ خليه من العود قال فإنه أظهر الإسلام وأبطن اليهودية وطلب أن يسل الإسلام كما فعل بولس فتركوا في بولس فذي ذكرناه بتحسين في دروس المتلحة فعل إن شاء الله تكملة نفس الفعل أردنا فعل أبن سبأ مع الجان الإسلامي قال كما فعل بولس النصراني الذي كان يهوديا في إفساد دين النصارى قال وأيضا كغالب أئمتهم زنادقة بل أئمة من؟ الرافضة زنادقة إنما يظهرون الرب لأنه طريق إلى هدي الإسلام من أسماء الرافضة منتشرة إلى هذا القديم من ذلك ينتشر إليه فمن خلال هذه النسبة يعمل على هدم أي شيء بالإسلام من داخله هنا الحالي نسبة الحديثة التي جرت بذن الرب وأهله بروتوكولات آياتهم نعم ويحمى على بروتوكولات حكما إيش؟ شهين نعم بروتوكولات آياتهم قال ابن تيمية كذلك وجه آخر وأيضا كالخوارج كانوا من أصدق الناس وأوفاهم بالعهد فما الرافضة ذكرنا من أجدد إيش؟ من أجدد الناس وهؤلاء الرافضة من أجدد الناس وأنقذهم لا خاصة مع أهل السنة الجماعة قال وهؤلاء من أجدد الناس وأنقذهم بالعهد قالوا هؤلاء أي الرافضة من أعظم من أعان التفارع على المسلمين باليد واللسان باليد واللسان وبالمؤازرة والولاية فكانوا وزراء عند التفار قال وهؤلاء الرافضة من أعظم من أعان التفارع على المسلمين باليد واللسان وبالمؤازرة والولاية وغير ذلك بمباينة قولهم لقول المسلمين واليهود والنصارى نعم كذلك ذكر ابن تيمية في مجلد سنة 288 قال وهؤلاء الرافضة أشد هذه هامة جدا لمن يظن أنه يمكن استعانة بالرافضة قال وهؤلاء أشد الناس حرصا على تفريق جماعة المسلمين والله أشد الناس حرصا على أن لا تقوم لأهل السنة جماعة قائمة في الرافضة أشد الناس حرصا ويسعون في سبيل ذلك بكل ما يمتلكون من وسائل المكر الخديعة التي تفننوا بها بما فوق الهود النصارى. أشد الناس كما قال ابن تيمية حرصا على تفريق جماعة المسلمين هم الرافضة. وكيف يستعان بمن هذا الحديث؟ ثم قال: وإنما كان هؤلاء شرا من الخوارج الحرورية، صرح أنهم شر من من؟ من خارج الحرية. وغيرهم من أهل أهواء لاشتمال مذاهبهم باشتمال مذاهب الرافضة على شر مما اشتملت عليه مذاهب الخارج. بل لا نجد في مذاهب الخارج من الشر والبدع والضلال إلا ونجد أشر منه في مذهب الرافضة. قال ابن تيمية: وإذا تأمل العالم ما ناقضوه من نصوص الكتاب والسنة لم يجد أحدا يخشي إلا الله. فمناقضته لكتاب ربنا وسنة نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لا يخشيها إلا الملك سبحانه. كثيرا في كل باب لهم مناقضات غضب الله ظهره. قال: فهذا كله يبين أن فيهم ما في الخوارج الحرورية وزيادات. ما قالش وزيادة، قالوا إيش؟ وزيادات. قال ابن تيمية: فلهذا كانت الخوارج أقل ضلالا من الرافضة. مع أن الفرقتين إيش؟ ضلال عندنا. نعم. ولكن بعض الكفر أقل من بعض، وبعض الكفر أكثر من بعض. وبعض الضلال كذلك أضل من الآخر. قال: فلهذا كانت الخوارج أقل ضلالا من الروافض مع أن كل واحدة من الطائفتين مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله ومخالفة لشهادته وقرابته ومخالفون أي جميعهم بسنة خلفاء الراشدين ولعبرته أهل بيته. قال والمقصود هنا أن يتبين أن هؤلاء الطوائف المحاربين لجماعة المسلمين جعلهم إيش؟ محاربين الجماعة لجماعة المسلمين أهل السنة والجماعة. أن هؤلاء الطوائف المحاربين لجماعة المسلمين من الرافضة ونحوهم هم شر من الخوارج الذين نص النبي صلوات ربي وسلامه عليه على قتالهم ورغبتهم. شر من؟ الخوارج الذين نص النبي عليه على قتلهم وقتلهم ورغبتهم. ثم قال وهذا متفق عليه. هذا الحكم متفق عليه أن الروافض شر من الخوارج الذين نص النبي عليه على قتلهم وأمر بذلك هم شر منهم. قال وهذا متفق عليه بين علماء الإسلام العارفين بحقيقته. انظر ما أروع هذا الحقيقة. قال ايش العارفين بأي شيء؟ وليس كل من جاء وصلهم بليه العارفين بحقيقته. قال ثم منهم قال خلاف اي شيء. الجميع متفق على ان هذه النصوص التي امر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بقتل وقتال الخوارج الجميع متفق من اهل العلم على انه يدخل فيها من؟ الرافضه. لكن اختلف اي شيء. هل الرافضه يدخلون في هذه النصوص باللفظ ام بالمعنى؟ اما الدخول فالجميع متفق انهم يدخلون هذا ليس ذلك لا كما قال الثاني. ولكن بعض اهل العلم قال انهم يدخلون باي شيء باللفظ بنفس اللفظ. نعم. والبعض قال يكون المعنى. أما يكون قال ليس كل إيش خالد كلا. قال وهذا متفق عليه بين علماء الإسلام العارفين بحقيقته. ثم منهم من يرى أن لفظ الرسول صلوات ربي وسلامه عليه شمل الجميع كما الخوارج الرافضة وغيرهم من الفرق الضالة الخارجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فمنهم من يرى أن لفظ الرسول صلوات ربي وسلامه شمل الجميع ومنهم من يرى أنهم دخلوا من باب التنبيه والفحوى أبي المضمون من باب التنبيه والتقوى او من باب كونهم في معناهم. البعض قال دخلوا في المعنى والبعض قال دخلوا ايش في نفس اللفظ. قال وكذلك الخروج والمروق يتناول كل من كان في معنى اولئك ايش معنى المنصوص عليهم الخوارج الذين نص عليهم السلام. قال وكذلك الخروج والمروق يتناول كل من كان في معنى اولئك. قال ويجب قتالهم بامر النبي صلى الله عليه وسلم كما وجب قتال اولئك اي منصوص عليهم. وإن كان الخروج عن الدين والإسلام أنواعا مختلفة وبعض أشد من بعض. نحن بينا قد عن شكل الإسلام أن مروق وخروج الرافضة أشد أعظم من مروق وخروج الخوارج المنصوص عليهم. قال وإن كان الخروج عن الدين والإسلام أنواعا مختلفة وقد بينا مثل ما يقول وقد بينا أن خروج الرافضة ومروقات أعظم بكثير. مرتب المشي. قال وقد بينا أن خروج الرافضة ومروقات أعظم بكثير. نعم. ثم قال تتحمل لكلامك وأما تكفيرهم وتخليدهم. نعم انتبه لهذه المسألة لأن بعض أهل العلم نحن بذلك صاحب كتاب العلم الشريف الجامع طلب العلم الشريف ذكر كلاما يوهم أن القول بتكفير الرافضة قول محدث مبتدع. ذكر كلاما مستبد من جانب الثاني يوهم أن القول بتكفير الرافضة قول محدث ايش مبتدع. نعم من محدثات عصرنا الحالي. هذا كلام مردود بالرباطي بل هو ايش بقى. لان القول بتكفير الرافضة وارد عن اهل السنة والجماعة. لماذا؟ لان لديهم ثلاثة مثال قولان لديهم ثلاثة مثال شيء قولان قول بالتكفير وقول بعدم اي شيء بالتكفير. نعم. اما ان نقول بان القول بتكفير لم يرد عن احد وان قول مبتدع وغير مطبوق في هذا العصر هذا كلام ليس صحيح. هذا كلام ليس هو انما ورد عن اهل السنة والجماعة في حق الرافضة كما ورد عنهم في حق الخوارج قولان قول التكفير وقول بعلم التكفير. نعم وان قلنا بان جمهور العلماء على العلم التكفير هذه قضيه اخرى من باب التبرير. اما ان نقول بانه لم يرد عن اهل العلم من الجماعة قول التكفير وقول هذا ليس بشهوة هذا ليس بشيء بشهوة. ومن ثم الذي يقول بتكفيره من اهل العلم في هذا العصر له مستند ولا يقول ولا يقال في حق انه اتى بقول مبتدع وبقول محدث. نعم انتبه هذه المساله له اي شيء كما قال بأهل العلم من عصر الحديث بتكفير خالص كما ذكرنا قول أن وشاء تشميل. فلا يقال في هذا القول أنه قول ابتدع محدث بدواعي سياسية أو غير ذلك. لهذا كنا من نوع من المغالاة وليس من العلمية المفروضة بحث هذه المسائل. مفهوم هذا الكلام؟ فنحن نقول نعم وإن قال جمهور العلماء بعدم تكفير الرافضة بعدم تكفير الرافضة إلا أن القول بتكفيرهم وارد عن أهل السنة والجماعة وارد عن السنة الجماعة ولهم في هذه المسألة كما لهم في تكفير الخوارج قولان قول التكفير وقول بعدم التكفير. ومن ثم لو جاء عالم وخبر له أهلية الاجتهاد وقال التكفيرين واختار القول بتكفيرين تبعا لأهل السنة الجماعة فلو في ذلك شرف ولا ينكر عليه لا من خريج ولا من بس ولا يشنع وقال أن هذا البيان كشيع أو غير ذلك كما قال أهل العالم بالنيا. عدم تمييزه، وأما تكثيرهم وتقليدهم ففيه أيضا للعلماء قولان مشهورين. يعني قول واحد أم قولان؟ ابن ورد في القول تكثيره أن لم يرد كما تذكره. قال قولان مشهوران وهما روايتان عن أحمد وغير أحمد. هما روايتان عن أحمد. والقولان في الخوارج. كما مر معنا قولان في الخوارج، كذلك هناك قولان في من؟ في الرافضة. فالقولان في الخوارج والمالكيين من الحرورية والرافضة ونحوهم. والرافضة ونحوهم. قال والصحيح أن هذه الأقوال كما يرجح أن هذه الأقوال التي يقولونها والتي يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول كفر. لذا نقول أننا نفرق بين الكفر المطلق وكفر المعين. فنقول أن قول كفر والفعل كفر، أما فلان منهم كافر هذا يحتاج ثبوت شروط الانتفاء من هذا على قول الثاني أنهم لا يكفرون. نفس قضية قالت الخوارج، نفس قضية قالت عامة عن البدع. نعم. الذين لهم مقالات كفرية. الذين لهم مقالات كفرية. نقول قول كفر، أما كفر فلان منهم بعينه هذا يحتاج إلى ثبوت شروط الانتفاء. واعلم رحمك الله ان هذا في ليله ائمتهم ضروره شيئين، فائمتهم مراعاتهم القضاء التفت في حقهم الشروط، التفت في حقهم المعنى، وتبت في حقهم الشروط بلا ادنى نزاع. نعم. مفهوم؟ يعلم كذلك ان هناك من المقالات الكفريه ما لا يشترط فيه ثبوت شروط وانتفاء المعنى. نعم. تسبي النبي صلوات ربي وسلامه عليه، تسبي المولى سبحانه وتعالى. نعم. قال وكذلك افعالهم التي هي من جنس افعال الكفار بالمسلمين، بالمسلمين كما يفعل الكفار بالمسلمين، قال هي كفر ايضا. ثم قال وقد ذكرت دلائل ذلك في غير هذا الموضع. انت ملا كتاب النسيخ عمده في الرد على الرافضه الاثنى عشريه، ما هو من هذه السنه النبويه في الرد على الشيعه الخبريه، هذا عمده في هذا الباب. ما كل ما تكلم في هذا الباب على هذا الكتاب، وهو على فكره يعني بحر لا يقدره الادله. قال وقد ذكرت دلائل ذلك في غير هذا الموضع، اي دلائل اثبات أن من أقوال أن أقوال وأفعال الرافضة من الكفر الكثير. ثم قال لكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء معناه. هذا قول إيش؟ الثاني. إذا نقول في تكفير الرافض كما هو في تكفير الخوارج قولان. لأهل السنة الجماعة قول بالتكفير وقول بعدم التكفير، وعلى قول بعدم التكفير ينظر في ثبوت شروط وانتفاء المعناه. أما القول بأن أفعالهم وأقوالهم تشهد ليس تنزع. وكما قلنا هذا في غير الرؤساء والزعماء، لأن الرؤساء والزعماء ثبتت في حقهم شروط وانتهت في حقهم موانع فيبصرون بأعينهم، مثلهم مثل أئمة المبتدع الذين حكم عليهم أهل السنة والجماعة بالكفر بأعين الفجاهم والمريشي وغيرهم. نعم. هذه المسألة غير ما نحن في صديق الاستعانة. ثم قال بسماء كذلك فيما يتعلق بمسألة الاستعانة في مجلد 28 صفحة 636 قال لهؤلاء كلام عن الباطنية. لا الكلام عن الباطنيين. وهؤلاء أعظم الناس عداوة للمسلمين، المسلمين وملوكين. مثل الباطنية الخرمية والإسماعيلية والقرمطة أعظم الناس عداوة للمسلمين وملوكين. ثم قال ثم الرافضة بعدهم. لكن مباشرة في العداوة لأهل السنة بعد الباطنية الذين هم كفار الإجماع، كما شكلهم صلى الله عليه وسلم كفار الإجماع، يأتي بعدهم من؟ مباشرة الرافضة. إذا أتوا بعدهم قبل من؟ أبو الخوارج. قال ثم الرافضة بعدهم. ثم قال فالرافضة يوالون من حارب أهل السنة والجماعة. نعم لله برهم ولا ما يشد غربكم. قال فالرافضة يوالون من حارب أهل السنة والجماعة ويوالون التفارة ويوالون النصارى. ضد من؟ ضد أهل السنة والجماعة. كما ذكرنا أنهم يد على كل أعداء أهل السنة والجماعة هي النصارى. وما لا تقرر بالشعارات شوية. قال وقد كانوا بالساحل، انظر هذه القصة التاريخية، وقد كانوا بالساحل ساحل الشام، وقد كان بالساحل بين الرافضة وبين الفرنج مهابنة، وفي نفس الوقت كان القتال مشتعل بين المسلمين وبين الفريش. قال وقد كان بالساحل بين الرافضه وبين الفرنج مهادنه حتى صارت الرافضه، انظر الموالاه، تحمل الى قبرص، يسافرون من الفرنج الثاني الى ايش؟ قبرص وقتها دار ايش؟ دار مسار الفرنج، تحمل الى قبرص خيل المسلمين، يشركون خيل من المسلمين رغم انهم يحتاجون اليها وقت القتال بل وقت معركه، ياخذونها ويذهبون بها الى من؟ الى الصربيين، خيل المسلمين وسلاحهم وغلمان السلطان. يقتحمون غلمان السلطان ويأخذونهم إلى من؟ والصليبيين. وغلمان السلطان وغيرهم من الجند والصليبيين. حتى يقتحمون الجند ويأخذونهم يسلمونهم إلى من؟ أسرع إلى الصليبيين. وغيرهم من الجند والصليبيين. قال وإذا انتصر المسلمون على التتار أقاموا المآتم والحزن. وإذا انتصر التتار على المسلمين أقاموا الفرح والسرور. قالوا هم الذين أثاروا على التتار بحجم الخليفة كما سمى وزيرهم العلقمي الخبير. وحجم أهل بغداد. وهذه يعني سبحان الله. يعني هذه من اعظم الافراد التي منوا بها المسلمون على مدار تاريخهم ما حدث لهم لما دخلت الحرب بغداد. يعني قصه جميله، قصه جميله، كما قال ابن اثير تبكي الدموع وتتفرح القلوب. يعني قصه جميله جدا جدا ربما تاتي الناس. كانت هذه القصه وكانت هذه المأساة والمصيبه بسبب من؟ بسبب الرافضه. نعم. احنا دماء وراها رجوز لو افراد انتلم الحبر حبر العلماء من اسم الهماء. فمكتبة بغداد التي كان فيها ملايين من الكتب كما كان يعني سبحان الله اهل العلم يجعلنا هذه الفجاعة من اعظم الفجاعة التي يمني بها العلم في التاريخ الانساني لا في التاريخ الاسلامي في التاريخ الانساني. اتقار الهمل في القصة ولا الغناء والمزينة بينها ومن الشمال لما دخلوا بغداد من اعظم الفجاعة التي فعلوها التي تقود فجاعة شك الدماء وهلك الاعراض ونهب الاموال فجاعة العلم جاهل جاءوا لمكتبة بغداد وألقوها كلها فيش هنا النار النار دي الاخرى حتى تغير لون الماء الى اللون ليش الازرق كل ملايين الكتب ملايين ما يشعروا ملايين الكتب لما رأى أتطرد هذه الثالة قال وقتل أهل بغداد قال وزير بغداد يوم عز ابن العلقمي الراقبي هو الذي خامر على المسلمين وكاتب التفاق خان المسلمين وغدرهم وكان يراسل هلاكه في سوريا حتى رتب له الأمر ثم أمر بالنجوم وكانت الأمور ما هي ومجهزة. قال حتى أدخلهم أرض العراق بالمكر والخديعة ونهى الناس عن قتالهم كما قلنا من قبل صرح الجيش فلم يكن هناك جيش. قال ابن تيمية وقد عرف العارفون عرف ليش عارفون فلينتبه الغافلون وقد عرف العارفون بالإسلام أن الرافضة تميل مع أعداء الدين تميل مع من؟ مع أعداء الدين. قال فلما جاءت الهجاء هذا تغلب شاهد تاريخي مع صلاح الدين فلما جاءت الهجاء المجاهدون إلى ديار مصر قامت الرافضة مع النصارى ضد صلاح الدين وليش قال فطلبوا قتل الهجاء المجاهدين المسلمين وجرى التصوير يعرفها الناس حتى قدر صلاح الدين مقدمهم ثورة. هذا كلام قديم من الجمهور الفتاوى المجلد الثامن والعشرين. لو كلام كثير كذلك كما قلنا في منهاج السنة الأولية منه هذا النقل خاص بهذه المسألة. قال في منهاج السنة المجلد الثاني صفحة 452 قال فقد عرف من موالاتهم من اليهود والنصارى والمشركين ومعاونتهم على قتال المسلمين ما يعرفه الخاص والعام ما يعرفه ايش؟ حسن ثم ذكر الكريمة نكتب بهذا البحث. قال حتى قيل انه مقتتل يهودي ومسلم ولا نصراني ومسلم ولا مشرك ومسلم يهودي مع مسلم نصراني مع مسلم مشرك مع مسلم يعني خير اعداء الله مع المسلمين. هنا يقف الرافضة انظر ماذا قال ابن تيمية قال الا كان انظر الا الحصر هذه الا كان الرافضي مع اليهودي والنصراني والمشرك كما قال هذا الحكم ابن تيمية والله تعالى أعلى أعلم في كل زمان وفي كل مكان فيه رب ماذا؟ إلا أن يغير قوم عقدتهم الإيمان والله تعالى أعلى أعلم لا يقول عاقل فضلا عن هذا أن من هذا حاله وهذا وصفه وهذا دينه وهذه عقدته يستعان به من خريج ومن ذلك كل قلب هذا استغفر الله ونقم سبحانك اللهم الحمد لله.